منك فتحا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوريه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين الصالحات منهم مغفرة وأجراً.